الثالثة رسالة تعليم، الأولى اعتذار واعتزاز، هذه تعليم. رسالة الشيخ الأحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود أخو الأمير محمد بن سعود، إذن هذه الثالثة كلها فال سويلم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخوين أحمد بن محمد وثنيان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف، يقول أن أهل الحسن يحبون على يدك وأنك لابس عمامة خضراء، هذا الإنكار. شريف من أهل البيت، جاءوا ناس وانكروا عليه وقالوا أنكروا عليه وشددوا عليه وقالوا أن في ناس يحبون على يدك وأنك لابس عمامة خضراء. قال الشيخ: والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، قاعدة، ترى كلام الشيخ كله قواعد، ما كيف تنكر وأنت ما تعلم، يمكن تأثم ما تؤجر. فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله، ولذلك من أنكر بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. حتى المسائل المشتبهة هذه كيف تنكر عندك علم؟ قال الشيخ: أما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، هذه مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس رضي الله عنهما وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها. تروح تشدد على الإنسان وتقول له وأنت ما تدري هي مباح هي حلال هي مكروه، وفيها اختلاف بين العلم. وأما لبس الأخضر يعني أن يكون أهل البيت لهم لبس أخضر، بس بشرط أن ما يتخذ دين ولا شعار، يعني البدعة هي ما اتخذت دين وشعار، لكن لو لبسوا أخضر قصدهم أن يعرفوا ويعرف حقهم، أو قصد الناس أن يعرفوا، مثل ما كان العلويين من قديم يلبسون الأخضر والعباسيين يلبسون الأسود، بس ما يكون شعار ولا دين. وإن كان المسألة فيها اختلاف، لكن يقول الشيخ ترى درجة لو كان فيها منكر الدرجة ما تساوي درجة الإنكار اللي سويته أنتم. قال: فإنها الأخضر أحدثت قديما تمييزا لأهل البيت لئلا يظلمهم أحد أو يقصر في حق من لا يعرفهم، وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو. تسقط حق أهل البيت وتقول هذا توحيد، هذا مو بتوحيد، هذا غلو. أهل البيت الصالح منهم والله لا حق علينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذكركم الله في أهل بيتي. وأنت تلقائيا لو كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب صادق، والله أنك تحبه وتحب اللي ظهر منه واللي تسلسل منه غصب عنك، هذا من علامات الحب. عائشة رضي الله عنها كان حبها للنبي صلى الله عليه وسلم صادق، تحبه وتحب خواله بني زهرة وتحب أقاربه وتحب اللي مثل حتى ابن الزبير يوم غضبت عليه وحلفت أن ما تكلمه راح يتوسط بني زهرة، لأن لا جاءها أخوال الرسول خلاص عليه الصلاة والسلام. هذا شيء تلقائي، دليل على صدق الحب، لكن مو بيكون عاد عند أهل البيت فخر ولا عندهم بغي ولا عندهم، لا، يكون أنسابهم صحيحة ومعروفة ليست بالظن والهوى، لأن الآن العالم الإسلامي كله صار من أهل البيت اللي مضابطين أنسابهم، وهذا يقل كما قال العلماء يقل إلا في أناس توافرت الهمم أن يحفظوا أنسابهم، مثل الآن سدنة الكعبة، سبحان الله، هذا من أصح الأنساب لأن في همة، المفتاح بأيديهم من أيام الجاهلية، فهذا عندهم همة أن يحفظوا نسبهم. اللي تولوا الحكم في الحجاز في اليمن في المغرب هذولا معروف أنسابهم، لأن الحاكم الناس يحفظون نسبه. الآن الواحد يمكن يعد نسب الحاكم أكثر ما يعد نسب أبوه، يوصل الحاكم إلى الجد السابع والثامن والعاشر، وأبوه يمكن ما يوصل الجد السادس، لأن فيهم تتوافر. فعندنا مسألة ثبوت النسب، وهذا أمر خطير. اللي يقولون اللي راحوا للهند وإيران كلهم مال البيت، والعراق وسوريا ومصر كلهم مال البيت، هذا أمر يحتاج إلى ثبوت. لكن إن ثبت لك أو غلب على ظنك إن هذا من آل البيت وإنه صادق وسني موحد، والله لحق غصبا عنك لحق، إنك كما قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في آل بيتي. قال الشيخ: ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء الألوهية فيهم أو إكرام المدعي لذلك. نحن ننكر شيء أن يكرمون إكرام العبادة، أو اللي يدعي الألوهية منهم يكرم، لا، هذا شرك وننكره. قال: وقيل عنه أنه اعتذر عن بعض الطواغيت أيضا، يقول أنكم تقولون عبد المحسن اعتذر عن بعض الطواغيت فالحسن. قال: وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شوف كلها تزكية، فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد منكر عدم العجلة، فإذا تحققوا أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع، وإلا أنكر عليه وتكلم فيه. فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين: الأولى عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق، فإن التزوير كثير، يا كثر اليوم الآن مع الإنترنت ومع يا كثر التزوير، لا تكلم في أحد إلا مع التثبت. الثانية ترى قاعدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكر سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم. ترى شقين، في بعض الناس يتسلط على المستورين، وإذا والمفضوحين تلقاه متخاذل معهم، ترى عقوبة من الله. صحيح عندك الحين مستور ومفضوح، المستور وش حقه؟ اترك على ستره. صحيح في مسألة ورع، انك مثلا يجي من بيئة اكثر شرك وكذا، هو مستور ما تدري عن شيء، لكن صلى معك ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مستور. في جانب ورع، ذبيحته الصلاة مع هذا جانب بينك وبين ربك اذا كان في الحدود الشرعية، لكن في جانب كنت تسلط على المستور لا تسلط عليه ولا تبحثه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف منافقين بأعيانهم، فكان يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. هذه يخطي فيها كثير من الإخوان، يتسلطون على المستور. لكن المشكلة الثانية أيضا، إن المستور إذا تحول مفضوح، المستور إذا تحول مفضوح وأظهر اللي في قلبه وقام يسب التوحيد يسب السنة ويسب هذا، تلقاه متخاذل معه. لا، ولي الله المستور مستور والمفضوح مفضوح، كل حالة لا لبوس. وترى اللي يخالف الأولى يخذل في الثانية، والله رأيناهم كثير يتسلط على المستور ويترك المفضوح. المفضوح خلاص هذا بين لك صفحة عنقه، أظهر اللي عنده. قال: فإن ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم. وغير ذلك، عبد الرحمن بن عقيل اللي في الرسالة الأولى رجع للحق ولله الحمد، ولكن ودي أني أقرأ عليه رسالة ابن شلهوب وغيرها. وأنت يا أحمد يا ابن سويلم على كل حال أرسل المجموع، مجموع عنده من أول كتب، ترى قليلة يعني الكتاب الواحد يتناقلونه من الدرعية للعيينة، قليلة مرة الكتب. ففي مجموع عند ابن عند أحمد بن سويلم، والشيخ يبيه مشفن عليه مرة، وكتب لأحمد وإن شاء الله وبيجيك، وطال طال. فقال يا أحمد أرسل المجموع مع أول من يجبل، وأرسلها فيه رسالة من شلهوب، خذ من سليمان لا تغفل، تراك خالفت خلاف كبير في المجموع. والسلام. يعني كم مرة أقول لك أرسل المجموع أرسل المجموع، ما جاء المجموع. يا أحمد الله يرحمهم جميعا.